بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 54 من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: حرف العين عنب. في الغيلانيات من حديث حبيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عنب خرطا. قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث. قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليمان الكوفي. قال: يحيى بن معين كان يكذب. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب العنب والبطيخ. وقد ذكر الله سبحانه العنب في 6 مواضع من كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة، وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع، وهو يؤكل رطبا ويابسا وأخضر ويانعا، وهو فاكهة من الفواكه وقوت من الأقوات وأدم مع الآدام ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة، وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة، وجيده الكبار المائي، والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة، والمتروك بعد القطف 2 أو 3 أحمد من المقطوف في يومه، فإنه منفخ مطلق للبطن، والمعلق حتى يضمر قشره، جيد الغذاء مقوي للبدن، وغذاؤه كغذاء التين والزبيب، وإذا ألقي عجم العنب كان أكثره تليينا للطبيعة، والإكثار منه مصدع للرأس ودفع مضرته بالرمان المز، ومنفعة العنب يسهل الطبع ويسمن ويغذو جيده غذاء حسنا، وهو أحد الفواكه 3 التي هي ملوك الفاكهة، هو والرطب والتين. عسل. قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ، وأجوده أصفاه وأبيضه وألينه حدة وأصدقه حلاوة، وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا، وهو بحسب مرعى النحل. عجوة. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي سنن النسائي وابن ماجة من حديث جابر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم، والكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. وقد قيل إن هذا في عجوة المدينة، وهي أحد أصناف التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة، من ألين التمر وأطيبه وألذه. وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء، والكلام على دفع العجوة للسم والسحر، فلا حجة لإعادته. عنبر. تقدم في الصحيحين حديث جابر في قصة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهرا، وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدينة وأرسلوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك، وعلى أن ميتته حلال. واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيا ثم جزر عنه الماء فمات، وهذا حلال، فإن موته بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يصح، فإنهم إنما وجدوه ميتا بالساحل ولم يشاهدوا قد خرج حيا ثم جزر عنه الماء. وأيضا فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحي منها. وأيضا فلو قدر احتمال ما ذكره لم يجوز أن يكون شرطا في الإباحة، فإنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقا في الماء للشك في سبب موته، هل هو الآلة أو الماء؟ وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب، فهو من أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المسك هو أطيب الطيب. وسيأتي إن شاء الله ذكر المنافع والخصائص التي خص بها المسك، حتى إنه طيب الجنة. والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. والذي غر هذا القيل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان، فهو كالذهب، وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص. وبعد، فضروبه كثيرة وألوانه مختلفة، فمنه الأبيض والأشهب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود وذو الألوان، وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر وأردأه الأسود. وقد اختلف الناس في عنصره، فقال: الطائفة هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض الضواب به، فيبتلعه بعض دوابه فإذا تملت منه قذفته رجيعة فيقذفه البحر إلى ساحله، وقيل طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل، وقيل روث دابة بحرية تشبه البقرة، وقيل بل هو جفاء من جفاء البحر أي زبد، وقال صاحب القانون هو فيما يظن ينبع من عين في البحر والذي يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد انتهى. ومزاجه حار يابس مقوي للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن، نافع من الفالج واللقوة والأمراض البلغمية وأوجاع المعدة الباردة والرياح الغليظة ومن السدد إذا شرب أو طلي به من خارج، وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة. عود. العود الهندي نوعان، أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القسط وسيأتي في حرف القاف، والثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرح معها، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة مجامرهم الألوة. المجامر جمع مجمر، وهو ما يتجمر به من عود وغيره، وهو أنواع أجودها الهندي ثم الصيني ثم القماري ثم المندلي، وأجوده الأسود والأزرق الصلب الرزين الدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على الماء، ويقال إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة فتأكل الأرض منه ما لا ينفع، ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئا ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه، وهو حار يابس في الثانية يفتح السدد ويكسر الرياح ويذهب بفضل الرطوبة ويذهب بفضل الرطوبة ويقوي الأحشاء والقلب ويفرحه وينفع الدماغ ويقوي الحواس ويحبس البطن وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة. قال ابن سمجون العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة، ويستعمل من داخل وخارج ويتجمر به مفردا ومع غيره، وفي خلط الكافور به عند التجمر معنى طبي وهو إصلاح كل منهما بالآخر، وفي التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه، فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاح الأبدان. عدس. قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا منها، كحديث إنه قدس فيه 70 نبيا، وحديث إنه يرق القلب ويغزر الدمعة وإنه مأكل الصالحين، وأرفع شيء جاء فيه وأصح أنه شهوة اليهود التي قدموها على المن والسلوى، وهو قرين الثوم والبصر في الذكر، وطبعه طبع الموت بارد يابس، وفيه قوتان متضادتان إحداهما تعقل الطبيعة والأخرى تطلقها، وقشره حار يابس في الثالثة حريف مطلق للباطل، وترياقه في قشره، ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحوله وأخف على المعدة وأقل ضررا، فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته، وهو مولد للسوداء ويضر بالمال نخوليا ضررا بيرا، ويضر بالعصاب والبصر وهو غليظ الدم، وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء، وأكثرهم منه يولد لهم أدواء ردية كالوسواس والجذام وحمى الربع ويقلل ضرره السلق والإسباناخ وإكثار الدهن، وأردأ ما أكل بالمكسود، وليتجنب خلط الحلاوة به، فإنه يورث سددا كبدية، وإدمانه يظلم البصر لشدة تجفيفه، ويعسر البول ويوجب الأورام البريدة والرياح الغليظة، وأقربه الأبيض السمين السريع النضاج. وأما ما يظنه الجهال أنه كان سماط الخليل الذي يقدمه لأضيافه فكذب مفترى، وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء وهو العجل الحنيذ. وذكر البيهقي عن إسحاق قال سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنه قدس على لسان 70 نبيا، فقال ولا على لسان نبي واحد، وإنه لمؤذن منفخ من يحدثكم به؟ قالوا سلم بن سالم، فقال عمن؟ قالوا عنك، قالوا عني أيضا. حرف الغين المعجمة غيث، مذكور في القرآن في عدة مواضع، وهو الذي ذو الاسم على السمع والمسمى على الروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره والقلوب بوروده، وماءه أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد واجتمع في مستنقعات الجبال، وهو أرطب من سائر المياه لأنه لم تطل مدته على الأرض فيكتسب من يبوستها، ولم يخالط جوهر يابس، ولذلك يتغير ويعفن سريعا للطافته وسرعة انفعاله. وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان. قال من رجح الغيث الشتوي، حرارة الشمس تكون حينئذ أقل فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه، والجو صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط. قال من رجح الربيعية الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة وتوجب رقة الهواء ولطافته، فيخف بذلك الماء وتقل أجزاؤه الأرضية وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. وذكر الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر فحسر عنه وقال إنه حديث عند بربه. وقد تقدم في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ذكر استمطاره صلى الله عليه وسلم وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه. حرف الفاء. فاتحة الكتاب وأم القرآن وسبع المثاني، الشفاء التام والدواء النافع والرخة التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كان كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللدغة فبرأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدرك أنها رقية؟ ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العافية المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع من الشر أسبابه. وهذا أمر يحتاج إلى استحداث فطرة أخرى وعقل آخر وإيمان آخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب طريق وأصحها وأوضحها، ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي الفاتحة مفتاحه وموضع الدلالة عليه، ولا منزل من منازل السائلين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. والعمر الله إن شأنها لا أعظم من ذلك وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عن من تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر. هذا وإن المفتاح الأعظم وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة بالحقيقة، ولكن لله سبحانه حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا يقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين، وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرها ولا تنال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. فاغية هي نور الحناء وهي من أطيب الرياحين، وقد روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه يرفعه سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية، وروى فيها أيضا عن أنس بن مالك قال: كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاغية. والله أعلم بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته، وهي معتدلة في الحار واليبس فيها بعض القبض، وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس، وتدخل في مراهم الفارج والتمدد، ودهنها يحلل الأياء ويلين العصب. فضة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه فضة، كان خاتمه من فضة وفصه منه، وكانت قبيعة سيفه فضة، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها. وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي، ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. وفي السنن عنه: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. والفضة سر من أسرار الله في الأرض، وهي طلسم الحاجات وأحساب أهل الدنيا بينهم، وصاحبها مرموق بالعيون بينهم، معظم في النفوس، مصدر في المجالس، لا تغلق دونه الأبواب، ولا تمل مجالسته ولا معاشرته، ولا يستثقل مكانه، تشير الأصابع إليه، وتعقد العيون نطاقها عليه، وتعقد العيون نطاقها عليه، إن قال سمع لقوله، وإن شفع قبلت شفاعته، وإن شهد زكيت شهادته، وإن خطب فكفء لا يعاب، وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلة الشباب، وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الغم والهم والحزن وضعف القلب وخفقاته، وتدخل في المعاجين الكبار وتجتذب بخاصيتها ما يتولد من القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصا إذا أضفت إلى ذلك العسل المصفى والزعفران، ومزاجها إلى المرودة وإلى البرودة واليبوسة، ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولد. والجنان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربع: جنتان من ذهب وجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أينما يجرجر في بطنه نار جهنم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل: علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أوانية فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل: العلة الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعينوها. وهذه العلة فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. فكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة، والله أعلم. حرف القاف. قرآن. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والصحيح أن من ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراء المؤذي، والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. وأما الأدواء القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يزل عليهم، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. قثاء. في السنن من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب، رواه الترمذي وغيره. القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية، مطف لحرارة المعدة الملتهبة، بطيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغشي، وبيزره يدر البول، وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من عضة الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة برده مضر ببعضها، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برده ورطوبته، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرطب، فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدله. قسط وكست بمعنى واحد. وفي الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب. القسط ضربان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما حرا، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسان في الثالثة، ينشفان البلغم، قاطعان للزكام، وإذا شرب نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما، ومن حمى الدور والربع، وقطع وجع الجنب، ونفعا من السموم، وإذا طري به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلفة. وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس نزله منزلة النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطبي عن محمد بن الجهم. وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود أو النصارى أو المشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته. نعم، نحن لا ننكر أن للعرض تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء أو غذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد، فإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق؟ ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان ونور بصيرته بنور الهدى. قصب السكر. جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض: ماءه أحلى من السكر. ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع. والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدم الأطباء، ولا كانوا يعرفونه ولا يصفونه في الأشربة، وإنما يعرفون العسل ويدخلونه في الأدوية. وقصب السكر حار رطب ينفع من السعار ويجلو الرطوبة والمثانة وقصبة الرئة، وهو أشد تليينا من السكر، وفيه معونة على القيء ويدر البول ويزيد في الباه. قال عفان بن مسلم من الصفار: من مص قصب السكر بعد طعامه لم يزل يومه أجمع في سرور. انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شوي، ويولد رياحا دفعها بأن يقشر ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب على الأصح، وقيل بارد، وجوده الأبيض الشفاف الطبرزد، وعتيقه ألطف من جديده، وإذا طبخ ونزعت رغوته سكن العطش والسعال، وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراء لاستحالته إليها، ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج أو الرمان اللفان. وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارته ولينه، وهذا تحامل منه على العسل، فإن منافع العسل أضعف منافع السكر. فإن منافع العسل أضعف منافع السكر، وقد جعله الله شفاء ودواء وأدبا وحلاوة. وإن نفع السكر من المنافع التي يدخل فيها العسل من تقوية المعدة وتليين الطبع وإحداد البصر وجلاء ظلمته ودفع الخوانيق بالغرغرة به وإبرائه من الفرج واللقوة ومن جميع العلل الباردة التي تحدث في جميع البدن ومن الرطوبات فيجذبها من قعر البدن وحفظ صحته وتسمينه والزيادة في الباه والتحليل والجلاء وفتح أفواه العروق وتنقية المعى وإحدار الدود ومنع اللحم وغيره من العفن والأدم النافع وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة، وبالجملة فلا شيء أنفع منه للبدن. وفي العلاج وعجن الأدوية وحفظ قواها وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع، فإن للسكر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريب منها، والله الموفق. حرف الكاف. كتاب للحمى. قال المروذي: بلغ أبا عبد الله أني حممت، فكتب لي من الحمى رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق، آمين. قال المروذي: وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع، أبو المنذر عمرو بن مجمع حدثنا يونس بن خباب قال سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ فقال إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به ما استطعت. قلت أكتب هذه من حمى الربع بسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره أي؟ قال نعم. وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، قال حرب ولم يشدد فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدا. وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء، قال أرجو أن لا يكون به بأس. قال الخلال وحدثنا عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب التعويذ للذي يفزع وللحمى بعد وقوع البلاء. كتاب لعسر الولادة. قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب المرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الخلال أنبأنا أبو بكر المرودي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال قل له يجيء بجام واسع ويجيء بزعفران ورأيته يكتب لغير واحد. ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال مر عيسى صلى الله عليه وسلم على بقرة وقد اعترض ولدها في بطنها فقال يا كلمة الله أدعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه، فقالت يا كلمة الله ادعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه، فقال يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها. قال فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه، قال فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها. وكل ما تقدم في الرقى فإن كتابته نافعة، ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. كتاب آخر لذلك يكتب في إناء نظيف إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها. كتاب للرعاف. كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يكتب على جبهته وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وسمعته يقول كتبتها لغير واحد فبرأ. قال ولا يجوز كتابتها بدم الراعي كما يفعله الجهال فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. كتاب آخر له خرج موسى برداء فوجد شعبا فسده بردائه يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. كتاب للحزاز. يكتب عليه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت بحول الله وقوته. كتاب آخر له عند اصفرار الشمس يكتب عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كتاب آخر للحمى المثلثة يكتب على ثلاث ورقات لطاف بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله قلت، ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبلعها بماء. كتاب لعرق النسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء أنت خلقتني وخلقت النسى في فلا تسلط علي بأذى ولا تسلطني عليه بقطع واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت. كتاب للعرق الضارب. روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. كتاب لوجع الضرس. يكتب على الخد الذي يلي الوجع بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون وإن شاء كتب وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كتاب للخراج. يكتب عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كمأة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين أخرجه في الصحيحين. قال ابن العربي الكمأة جمع واحده كمء، وهذا خلاف قياس العربية فإن ما بينه وبين واحده التاء فالواحد منه بالتاء، وإذا حذفت كان للجميع، وهل هو جمع أو اسم جمع على قولين مشهورين قالوا ولم يخرج عن هذا إلا حرفان كمأة وكمء وجبأة وجبء. وقال غير ابن العربي بل هي على القياس الكمأة للواحد والكمء للكثير. وقال غيرهما الكمأة تكون واحدا وجمعا. واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمأا على أكمؤ. قال الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبرا. وهذا يدل على أن كمأا مفرد وكمأة جمع. والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كمأة لسترها، ومنه كم الشهادة إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية تحت الأرض، لا ورق لها ولا ساق، ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاء، وتنميه أمطار الربيع فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدة. ولذلك يقال لها جدري الأرض، تشبيها بالجدري في صورته ومادته، لأن مادته رطوبة دموية تندفع عند سن الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة. وهي مما يوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا. وتسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفثر عنها الأرض، وهي من أطعمة أهل البوادي، وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملة قليلة الماء. وهي أصناف، منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق، وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية، رضية للمعدة، بطيئة الهضم، وإذا أدمنت أورثت القولنج والسكتة والفالج ووجع المعدة وعسر البول. والرطبة أقل ضررا من اليابسة، ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب ويسلقها بالماء والملح والصعتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة، لأن جوهرها أرضي غليظ وغذاؤها ردي، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل عليه خفتها. والاكتحال بها نافع من ضعف البصر والرمد الحاد، وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحي وصاحب القانون وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، فيه قولان، أحدهما أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث. فإن المن مصدر بمعنى المفعول، أي ممنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من الله تعالى عليه، لأنه لم يشوبه كسب العبد ولم يكدره تعب العمل، فهو من محض. وإن كانت سائر نعمه منا منه على عبده، فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن، فإنه من بلا واسطة العبد، وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطلة الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل عيشهم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، فجعلها من جملته وفردا من أفراده. والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن، ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا. والقول الثاني أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي. فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأة فما بال هذا الضرر فيها، ومن أين أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه وأحسن كل شيء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل، تام والمنفعة لما هيئ وخلق، وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج واختلاط أو أسباب أخرى تقتضي فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد. ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع فساده في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها، أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف تحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في سنده على إثر حديث رواه. وأكثر هذه الآفات والأمراض العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. وكذلك سلط الله سبحانه الريح على قوم عاد 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام أو في نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفجور مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين والتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجذب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون. والله بالغ أمره لا معقب له ولا راد لأمره، وبالله التوفيق. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة: وماءها شفاء للعين، فيه 3 أقوال: أحدها أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين لا أنه يستعمل وحده، ذكره أبو عبيد. الثاني أنه يستعمل بحتا بعد شيئها واستقطار مائها، لأن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المردية ويبقى النافع. الثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء، ذكره ابن الجوزي، وهو أبعد الوجوه وأضعفها. وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين فماؤها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل. كباث. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. الكباث بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة ثمر الأراك، وهو بأرض الحجاز، وطبعه حار يابس، ومنافعه كمنافع الأراك: يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلو البلغم وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء. قال ابن جلجل: إذا شرب طبيخه أدر البول ونقى المثانة. وقال ابن رضوان: يقوي المعدة ويمسك الطبيعة. كتم. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوم بالحناء والكتم. وفي السنن الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. وفي الصحيحين عن أنس أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول، ورقه قريب من ورق الزيتون، يعلو فوق القامة، وله ثمر قدر حب الفلفل، في داخله نوى إذا رضخ اسود، وإذا استخرجت عصارة ورقه وشرب منها قدر أوقية قيأ قيئا شديدا، وينفع من عضة الكلب. وأصل الكتم إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به. وقال الكندي: بزر الكتم إذا اكتحل به حلل الماء النازل في العين وأبرأه. وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة وهي ورق النيل، وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب صحاحي: الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به. وقيل: والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة، أكبر من ورق الخلاف، يشبه ورق اللوبيا، وأكبر منه يؤتى به من الحجاز واليمن. فإن قيل فقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا، وقال: قد شهد به غير أنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد. فأحمد أثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المحدثين، ومالك أنكره. فإن قيل فثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة لما أتي به ورأسه ولحيته كالثغامة أبي عياضة، فقال: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، والكتم يسود الشعر. فالجواب من وجهين: أحدهما أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود، بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحما، وهذا أصح الجوابين. الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح أن الحسن والحسين كانا يخضبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمر بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين منه عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معدي كارب، وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد الرشكي والحجاج بن أرطاه وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمر بن علي المقدمي والقاسم بن سلام. كرم شجرة العنب، وهي الحبلة، ويكره تسميتها كرما، لما روى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم. الكرم الرجل المسلم. وفي رواية: إنما الكرم قلب المؤمن. وفي أخرى: لا تقول الكرم وقول العنب والحبلة. وفي هذا معنيان: أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر، وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. والثاني أنه من باب قوله: ليس الشديد بالصرعة وليس المسكين بالطواف، أي أنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والكرم والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى، والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له. وبعد: فقوة الحبلة باردة يابسة، وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في آخر الدرجة الأولى، إذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته، ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة، وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء وعقلت البطن، وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة، وعصارة ورقها تنفع من قروح الأمعاء ونفث الدم وقيئه ووجع المعدة ودمعة شجره التي تجمد على القضبان كالصمغ إذا شربت أخرجت الحصاه، وإذا لطخ بها أبرأت القوابي والجرب المتقرح وغيره، وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء والنطرون، وإذا تمسح بها مع الزيت حلقت الشعر، ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الخل ودهن الورد والسذاب نفع من الورم العارض في الطحال، وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد، ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة. كرفس روي فيها حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان. وهذا باطن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن البستاني منه يطيب النكهة جدا، وإذا علق أصله في الرقبة نفع من وجع الأسنان، وهو حار يابس وقيل رطب مفتح لسدد الكبد والطحال، وورقه رطبا ينفع المعدة والكبد الباردة ويدر البول والطمث ويفتت الحصاة وحبه أقوى في ذلك ويهيج الباهة وينفع من البخر. قال الرزي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لذغ العقارب. كراث فيه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل موضوع. من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير، واعتزله الملك لنتن نكهته حتى يصبح. وهو نوعان: نبطي وشامي. فالنبطي هو البقل الذي يوضع على المائدة، والشامي الذي له رؤوس، وهو حار يابس مصدع، وإذا طبخ وأكل أو شرب ماؤه نفع من البواسير الباردة، وإن سحق بزره وعجن بقطران وبخرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها وسكن الوجع العارض فيها، وإذا دخنت المقعدة ببزره جففت البواسير. هذا كله في الكراث النبطي. وفيه مع ذلك إفساد الأسنان واللثة، ويصدع ويلي أحلاما ردية، ويظلم البصر وينتن النكهة، وفيه إدرار للبول والطمث وتحريك للباه، وهو بطيء الهضم. حرف اللام لحم. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. ومن حديث بريدة: يرفعه خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد الخبز واللحم. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأديمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وقال الزهري: أكل اللحم يزيد 70 قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم يزيد في البصر. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق. وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم. ويذكر عن علي: من تركه 40 ليلة ساء خلقه. وأما حديث عائشة الذي رواه أبو داود مرفوعا: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ. فرده الإمام أحمد بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قطعه بالسكين في حديثين وقد تقدم. واللحم أجناس باختلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كل جنس وطبعه وطبعه ومنفعته ومضرته. لحم الضأن حار في الثانية رطب في الأولى، جيده الحولي يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه، يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة، نافع لأصحاب المرة السوداء يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف ردي، وكذلك لحم النعاج. وأجوده لحم الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألذ وأنفع. والخصي أنفع وأجود. والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء. والجذع من المعز أقل تغذية ويطفو في المعدة. وأفضل اللحم عائذه بالعظم. والأيمن أخف وأجود من الأيسر. والمقدم أفضل من المؤخر. وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها. وكل ما على منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل. وأعطى الفرزدق رجلا درهمين يشتري له لحما، وقال له: خذ المقدم وإياك الرأس والبطن فإن الداء فيهما. ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف. ولحم الذراع أخف اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى وأسرعه انهضاما. وفي الصحيحين أنه كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولحم الظهر كثير الغذاء يولد دما محمودا. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: أطيب اللحم لحم الظهر. فصل في لحم المعز. قليل الحرارة يابس، وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التيس ردي مطرق شديد اليبس عسر الانهضام مولد للخلط السوداوي. قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان، إياك ولحم المعز فإنه يورث الغم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم، وهو والله يخبر الأولاد. وقال بعض الأطباء: إنما المذموم المسن منه، ولا سيما للمسنين، ولا رداءة فيه لمن اعتاده. وجاري نوس جعل الحولية منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفع من ذكوره. وقد روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى المعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب أهل الجنة. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده، واعتادت المأكولات اللطيفة. وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن، وهم القليلون من الناس. لحم الجدي قريب إلى الاعتدال، خاصة ما دام رضيعا ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطف من لحم الحمل، والدم المتولد عنه معتدل، لحم البقر بارد يابس عسر الانهضام بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى الجبع وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني والزنجبيل ونحوه. وذكره أقل بردا وأنثاه أقل يبسا، ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، وهو حار رطب وإذا انهضم غذاء قوية. لحم الفرس ثبت في الصحيح عن أسماء قالت: نحرنا فرسا فأكلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذل في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر، أخرجه في الصحيحين. ولا يثبت عنه حديث مقدام ابن معد يكلم أنه نهى عنه، قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث. واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة وبين المختلفات وبين المتضادات، وليس في قوله لتركبوها ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير ركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها وهي الركوب، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما. وبعد: فلحمها حار يابس غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بلد اضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا. ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لمن اعتاده، لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتدوه، فإن فيه حرارة ويبسا وتوليدا للسوداء، وهو عاسر للنهضام، وفيه قوة غير محمولة، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم، ولتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحوم الإبل، ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط لحمل على ذلك في قوله: من مس فرجه فليتوضأ. وأيضا فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضوءه غسل يده فهو عبث. وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لعدة أوجه: أحدها أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص، الثاني أن الجهة مختلفة فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا، ولا تأثير للنار في الوضوء، وأما ترك الوضوء مما مست النار ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فإن أحدهما من الآخر هذا فيه إثبات سبب الوضوء وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه. الثالث أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما فأكل، ثم حضرت الصلاة فتوضأ وصلى، ثم قربوه إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما لم يصلح للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور. لحم الضب تقدم الحديث في حله، ولحمه حار يابس يقوي شهوة الجماع. لحم الغزال، الغزال أصلح الصيد وأحمده لحما، وهو حار يابس وقيل معتدل جدا لافع للأبدان المعتدلة الصحيحة، وجيده الخشف. لحم الظبي حار يابس في الأولى مجفف للبدن صالح للأبدان الرطبة، وقال صاحب القانون: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية. لحم الأرنب ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها، فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة واليبوسة وأطيبها وركها، وأحمد ما أكل لحمها مشويا وهو يعقل البطن ويدر البول يفتت الحصى، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة. لحم حمار الوحش. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عمره، وأنه صاد حمار وحش فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله وكانوا محرمين، ولم يكن أبو قتادة محرما. وفي سنن ابن ماجة عن جابر قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، لحم حار يابس كثير التغذية، مولد دما غليظا سوداوية، إلا أن شحمه نافع من دهن القسط لوجع الظهر، والريح الغليظة المرخية للكلى، وشحمه جيد للكلف طلاء. وبالجملة فلحوم الوحش كلها تولد دما غليظا سوداوية، وأحمدها الغزال وبعده الأرنب. لحوم الأجنة غير محمودة لاعتقان الدم فيها وليست بحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيا فيذكيه. وأول الحديث على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه، قالوا فهو حجة على التحريم وهذا فاسد. فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نذبح الشاة فنجد في بطنها جنينا فأفنأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وأيضا في القياس يقتضي حله، فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها، وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله: ذكاته ذكاة أمه، كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها. فلو لم تأتي عنه السنة الصريحة بأكله لكان القياس الصحيح يقتضي حله، وبالله التوفيق. لحم القديد. في السنن من حديث ثوبان قال: ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال: أصلح لحمها، فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. القديد أنفع من المكسود، ويقوي الأبدان ويحدث حكة ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة، ويصلح الأمزجة الحارة. والمكسود حار يابس مجفف جيده من السمين الرطب، يضر بالقولنج، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، ويصلح للمزاج الحار الرطب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.